الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول خصائص بر الوالدين من حيث حكمه ومن حيث فضائله. فقد اهتم الإسلام بالوالدين اهتماما بالغا، وجعل طاعتهما والبر بهما من أفضل القربات، ونهى عن عقوقهما وشدد في ذلك غاية التشدد، كما ورد في قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: وقضى ربك، أي وصى وأمر وألزم وأوجب. فهنا أمر الله عز وجل بعبادته وتوحيده، ثم جعل بر الوالدين مقرونا بذلك، وأيضا قرن شكره بشكرهما في قوله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر لله على نعمة الإيمان، والشكر للوالدين على نعمة التربية. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. من حيث الحكم التكليفي، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر. وكذا قال ابن حزم: إنه فرض. وقال في الآداب الكبرى، قال القاضي عياض: بر الوالدين واجب في غير الحرام. ومن أعظم فضائل بر الوالدين أن الله سبحانه وتعالى جعله قرينا لتوحيده، فجعل البر في المرتبة التي تلي حق الله عز وجل على العباد، وهو التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فمن ثم كان رضا الرب من رضا الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. الوالد هنا تشمل الأب والأم. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكيد حقهما والعناية بشأنهما ما لا يخفى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. إحداها قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. والثالثة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ومن أعظم وأشرف فضائل بر الوالدين أن بر الوالدين هو سنة الأنبياء، وجاءت به جميع الشرائع. فبر الوالدين من هدى الأنبياء الذين قال الله عز وجل في شأنهم مخاطبا خليله ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يشير إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأنبياء يتبوؤون قمة الكمال البشري في خصائصهم الخلقية والخلقية، فلم تخل شريعة نبي من الحث على بر الوالدين وتحريم عقوقهما، لأن هذا من الثوابت الأخلاقية ومن مكارم الأخلاق التي لا تقبل النسخ أو التبديل. هناك ثوابت لا يمكن أن تنسخ بين شريعة وأخرى. القرآن الكريم لم يستوعب طبعا تفصيل بيان هذا الأمر في حق الأنبياء عليهم السلام، ولكن يمكن تتبع مواضع من القرآن الكريم أشارت إلى واجب بر الوالدين وموقف الأنبياء من هذا الأمر في جميع الرسالات السماوية. طبعا لن نبدأ بآدم، لأن آدم ليس له أب ولا أم، لكن نبدأ بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن نوحا بعد أن دعا دعوته الماحقة الساحقة واستجاب الله دعوته، فغسل وجه الأرض من الكفار الأشرار، توجه إلى الله عز وجل ابتهال خاشع ودود، فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فكان دعاؤه لوالديه ولا شك من مظاهر بر النبوة بالوالدين المؤمنين كما نفهم من هذا الدعاء. طبعا لو لم يكن أبوا نوح مؤمنين لراجعه الله فيهما كما راجعه في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين كما جاء في سورة هود. لكن كونه لم يراجع في هذا الدعاء لوالديه دل على أنهما كانا مؤمنين. فنوح عليه السلام رتب المدعو لهم على الأحق فالأحق، هناك ترتيب من الأعلى إلى الأدنى في الذين دعا لهم نوح عليه السلام، فقال: رب اغفر لي ولوالدي، طبعا كان مؤمنين كما قلنا، وأعاد الجار إظهارا للاهتمام، رب اغفر لي، لم يقل ووالدي ولكن قال ولوالدي، أعاد حرف الجر إظهارا الاهتمام. فمن بر المؤمن بوالديه وأدبه معهما أن يستحضر الدعاء لهما في كل مناسبة دعاء مطلقا، وألا يغفل عن ورد الدعاء لهما كما سنبين فيما بعد إن شاء الله تعالى. بعدما دعا لنفسه ثم دعا لحق الناس بحسن صحابته وأقربهم إليه ولديه، عمم بالدعاء الأحياء والأموات من المؤمنين من كل أمة. قال بعض العلماء إن الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته أهل الأرض الكفار لجدير أن يستجيب له فيرحم بدعوته المؤمنين. قال العلماء في تفسير قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، اختلفوا في المراد بهذا، فمنهم من قال من دخل بيتي أي مسجدي، ومنهم من قال بيتي يعني سفينتي، لأن أهل الإيمان كانوا محصورين في هذه السفينة، ومنهم من قال منزلي. لكن قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته، فابتدأ بنفسه ثم بأقرب الناس به وهما والداه، ثم عمم أهله وذويه المؤمنين بعد نفسه ثم والديه ثم أقاربه وأهله من المؤمنين. فبالتالي دخل في قوله ولمن دخل بيتي أولاده وبنوهم والمؤمنات من أزواجهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يدخلون بيته، يقول وعبر عنهم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معه، بيت العائلة أو بيت الأسرة كلها. المقصود ومن دخل بيتي مؤمنا يعني من كان يسكن معه في داخل بيته من أولاده وأبنائهم والمؤمنين أو المؤمنات من زوجاتهم. فالمراد بقوله ولمن دخل بيتي دخول مخصوص، وهو الدخول المتكرر الملازم، ومنه سميت بطانة المرء دخيلة. بطانة المرء الذين الناس الذين يلتصقون به ويقتربون منه جدا يسمون الدخيلة، ويقال عليهم أيضا دخلته. ثم عم بعد ذلك المؤمنين والمؤمنات. وعلى هذا لا يكون في الآية تكرار، لأن ولمن دخل بيتي مؤمنا يريد به أقاربه، لأنهم ذووا دخول مخصوص، هم من بطانته وأقرب الناس إليه، فهو دخول من نوع خاص. ثم بعد ذلك عمم المؤمنين والمؤمنات. من مظاهر بر الأنبياء بآبائهم بر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأبيه، وتجلى ذلك في خطابه لأبيه، تكرار الخطاب الرفيق اللطيف بقوله يا أبتي يا أبتي، وإظهار الشفقة عليه من العذاب وحب الخير له. كذلك تجلى بر إبراهيم عليه السلام بأبيه في استغفاره له مدة حياته، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فمن ضمن مظاهر البر بر إبراهيم عليه السلام لأبيه استغفاره له في مدة حياته. والاستغفار في هذا السياق للكافر الحي يراد به ما يلزم منه من دخوله في دين الإسلام وتوفيقه للإيمان حتى يكون قابلا لأن تغفر ذنوبه، وإلا فإن الله لا يغفر أن يشرك به. يحمل الاستغفار على تحقيق ما يكون سببا في المغفرة والرحمة، وهو التوفيق للإسلام لله تبارك وتعالى. قال تعالى على لسان خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا من البر. وقال أيضا واغفر لأبي إنه كان من الضالين، يعني اهديه إلى الإسلام. وقال أيضا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى يتبين أنه عدو لله؟ بموته على الكفر والعياذ بالله. إذا مات على الكفر كافرا ثابتا على الكفر فهذه العلامة أنه إيه؟ أما من كان حيا فلا يزال الحي يرجى له أن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قال كثير من العلماء لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما دام حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. قال ابن عباس كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت، يعني نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار. يعني إيه أمسكوا عن الاستغفار؟ لمن مات على الكفر. ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، لأن موته على الكفر علامة تبين أنه عدو لله تبارك وتعالى. كما كان إبراهيم عليه السلام برا بوالده كافأه الله عز وجل بأن رزقه أبناءه البررة من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن ذلك بر إسماعيل عليه السلام بأبيه الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإسماعيل عليه السلام كان ذلك الولد الصالح الذي رزقه إبراهيم استجابة لدعوته حينما قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. والذي أثنى عليه الله أيضا بقوله وبشروه بغلام عليم. قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، كان يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، افعل ما تؤمر. فارتقى إسماعيل عليه السلام إلى الأفق الذي ارتقاه أبوه من قبل، فتلقى أمر الله بالطاعة والانقياد بل بالرضا واليقين. يا أبتي، الصيغة فيها مودة وقربة، فلم يزعجه شبح الذبح ولم يفزعه ولم يفقده رجده، بل لم يفقده أدبه ومودته لأبيه عليه السلام. يا أبا تفعل ما تؤمر، فلم يرتب ولم يتردد وإنما تأدب مع الله عز وجل وتأدب أيضا مع أبيه. تجسد معنى الاستسلام والانقياد لحكم الله عز وجل في حزم وصدق عزيمة حينما نظر إسماعيل إلى وجه أبيه فرأى على قسماته أمارات لوعة الثكل فيرشده قائلا كما جاء في بعض الروايات يا أبتي أشدد رباطي كي لا أضطرب واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي فينتقص أجري فتراه أمي فتحزن واستحد شفرتك وأسرع بها على حلقي ليكون أهون علي وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني وإن رأيت أن ترد عليها قميصي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. اندهش إبراهيم عليه السلام من روعة هذا البر، فقد جاء في بعض الآثار أنه رد على إسماعيل فقال نعم العون أنت يا بني على تنفيذ أمر الله. بدأ الخليل عليه السلام تنفيذ أمر الله تعالى بإمرار الشفرة في العنق غير أنها لم تقطع، انقلبت كأنها مادة جامدة سواء من خشب أو نحاس أو نحو ذلك. فيرى إسماعيل عليه السلام من جديد آثار الحيرة والاضطراب، فيعاود شحذ الهمة وإمضاء العزيمة بقوله يا أبتي كبني على وجهي فإنك إذا نظرت إلي أدركتك رحمة بي تحول بينك وبين أمر الله. أسلم جميعا أمرهما لله عز وجل، فرضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبح، فقال يا أبتي كبني على وجهي فإنك إذا نظرت إلي أدركتك رحمة بي تحول بينك وبين أمر الله، ففعل وتله للجبين ثم وضع السكين على قفاه فلم تمض الشفرة ولم تفر الأوداج، وأدركت إبراهيم الحيرة وشق ذلك على نفسه فتوجه إلى الله تعالى أن يجعل له مخرجا، فرحم الله ضعفه واستجاب لدعائه وكشف غمته، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، فاستبشر واغتبط بالنجاة إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. من مواقف بر إسماعيل عليه السلام أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر قصة نبع ماء زمزم لإسماعيل عليه السلام ونزول قبيلة جرهم عندهم، قال وشب الغلام أي إسماعيل وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني يسأل عن حال ما تركه هناك من أهل وولد، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية ذهب يصيد، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك، يعني كأن إبراهيم عليه السلام رأى أن هذه لا تليق أن تربي أبناء الأنبياء فإنها تتسخط على قضاء الله عز وجل وأبدت يعني من سوء خلقها، قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاء شيخ كذا وكذا، في بعض الروايات كالمستخفة بشأنه كأنها تحتقر هذا الشيخ العجوز، فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. فالمفسرون قالوا لأنه كان كثير البر والطاعة لوالديه متجنبا عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا، فهو مطيع لله ولأبويه، فلا عبادة بعد تعظيم الوالدين. والله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرة، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولا شك أن عبدا من عباد الله هذه صفاته وتلك محاسنه، له مقابلها من الله الجزاء الأوفى، وليس هناك أعظم وفاء ولا أجزل عطاء من يكون له الأمان والسلام في أشد مراحل الحياة من لحظات الولادة إلى الموت والبعث. قال عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان ابن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن. ثلاثة مواطن يعني هي أشد الأوقات إحساسا بالوحشة. يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، يعني يوم ولد يأمن فيه يعني من أن يناله الشيطان. ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، يعني تكشف الحجب ويرى الملائكة: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفي هذا اليوم الأمان يكون من أهوال الموت ومن عذاب القبر. ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم، فالأمان هنا أنه يأمن أهوال يوم القيامة وعذابه. فأكرم الله تعالى يحيى ابن زكريا عليهما السلام فخصه بالسلام عليه في هذه المواطن الثلاثة، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكما ذكرنا أول ما نطق المسيح عليه السلام وهو في المهد، وهذه كما ذكرنا هذه إرهاص، هل يجوز أن نقول هذه معجزة؟ لماذا؟ لأنه لم يكن نبئ بعد، طفل رضيع، لكن هذه إرهاص أن هذا الطفل له شأن كبير فيما بعد، وأنه سيكون يعني من أنبياء الله أو من أولي العزم من الرسل أيضا. أول ما نطق قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طبعا رغم هذه الآية العظيمة الشريفة، إلا أن النصارى ليس في أناجيلهم الإخبار عن تكلم المسيح عليه السلام في المهد، ليست عندهم، يفاجئون حينما يجدون المسلمين يؤمنون بهذا، وليس في كتبهم أيضا حادثة الإيه؟ المائدة، نزول المائدة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال الرازي رحمه الله: أي ما جعلني متكبرا، بل أنا خاضع لأني متواضع لها، متواضع لأمي مريم عليه السلام، ولو كنت جبارا لكنت عاصيا شقيا. الشقي هنا كما قال ابن عباس هو العاق، الشقي العاق. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وأمرني ببر والدتي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي يعني أن الله أمرني أيضا ببر والدتي. ذكره بعد طاعة ربه، لأن قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، ثم ذكر طاعته لربه بالعبادات وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ثم قرن عبادة ربه ببر أمه كما هي العادة أو كما هي سنة القرآن في مثل هذا. فكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الأمرين، بين عبادته وطاعة الوالدين، كما ذكرنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعتي وبر والدتي فأشقى. قال سفيان الثوري رحمه الله: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب، مجرد ما يغضب يقتل. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طبعا نلاحظ هنا أن الله أثنى على المسيح عليه السلام ووصفه ببر أمه، فمما قد ورد في الأناجيل إنجيل يوحنا وغيره في موضعين اثنين يدعون أن المسيح عليه السلام خاطب أمه في مناسبتين، في عرس قانا وفي الحادثة الصلب المزعوم. قال لها: مالي ولك يا امرأة، خاطب أمه بكلمة يا امرأة. في الحادثة الأخرى قال: يا امرأة هو ذا ابنك. فطبعا هذا مما لا يمكن أن يتوافق مع قوله عليه السلام: أكرم أباك وأمك، كما في كتبهم لازمت الإشارة إلى مثل هذا. كيف المسيح الذي وصفه الله بأنه بر بوالدته يخاطب أمه قائلا يا امرأة، مالي ولك يا امرأة، أو يا امرأة هو ذا ابنك؟ يحاولون تأويلها، لكن هل يعني وتلك في سجية فيهم غير محدثة؟ إذا كان أنتم كتبكم مشحونة بسب الأنبياء ونسبة أقبح الذنوب والمعاصي والكبائر والفواحش إلى الأنبياء عليهم السلام، فهم لا يعتقدون في عصمة الأنبياء، فما جتش على هذه الكلمة. هناك ما هو أفظع وهو موجود في كتبهم ولا يستطيعون له تأويلا. نعم، الأمر الملاحظ هنا أيضا أن المسيح السلام قال: وبرا بوالدتي، لم يقل وبرا بوالدي. لماذا؟ لأن المسيح خلق من أم بلا أب، فلم ينسب نفسه إلى قوم كسائر المرسلين، وهذه من دقائق التعبير القرآني. هناك أنبياء كثيرون نسبهم الله عز وجل إلى قومهم، الابن ينتمي إلى قومه، واضح، والأب كذلك ينتمي إلى قومه. فالمسيح لأنه لم ينتسب إلى أب لم يكن له قوم، إنما له أم فقط، واضح. لذلك دائما كان يخاطب بني إسرائيل بقوله يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، لكن لم يقل أبدا المسيح عليه السلام يا قومي. لماذا؟ لأنه لا أب له عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال أيضا يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. حتى مريم قال عز وجل: فأتت به قومها تحمله. فهنا شخصان في القرآن الكريم لا ينسبان إلى قوم ولا يخاطبان الناس بكلمة قوم: آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال القرطبي أيضا في قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، دلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السابقة والقرون الخالية الماضية. هذا من الشرائع المشتركة بين جميع الرسالات السماوية. كذلك يوسف عليه السلام حينما امتن الله عليه بالتمكين كان أول ما فعله أن أجلس أبويه معه على العرش بعد أن خرج الناس لاستقبالهم. يقول عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كذلك البر موجود في شريعة بني إسرائيل. قال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. كما ذكرنا لم يستوعب القرآن جميع الأنبياء وأخبارهم في هذا، وإنما هذه بعض النماذج. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس وأحسنهم خلقا، كما قال الله عز وجل: وإنك على خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى. لا مدح بعد هذا المدح العظيم من الله عز وجل لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. لأول وهلة نحن قد نتعجب كيف نتكلم على بر النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه أو أمه وهو قد مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير لم يجاوز السادسة من عمره. نقول إن كل ما نتعلمه في بر الوالدين وتحريم العقوق ونماذج البر والتحريض عليها الكثيرة جدا جدا جدا، هذه ما تعلمناها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية في البر قليلة، واضح، بحكم أنه كان يتيما صلى الله عليه وسلم في طفولته. لكن السنة القولية والأوامر والنصوص كثيرة جدا كما سنبين. فمع ذلك ظهر منه أفعال بره الجليلة. ففيما يتعلق بأمه آمنة بنت وهب، برز في أقواله وأفعاله يعني في حقها ما يؤكد على أهمية البر في الإسلام رغم قصر زمن العلاقة بينهما وعدم وجود الأمر التكليفي في ذلك الوقت طبعا لصغر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وجدنا اهتمامه بها من خلال مطلب لا يخطر منا على بال، يعكس هذه المشاعر في قلبه الشريف تجاه أمه. فهذا الموقف هو استئذانه ربه سبحانه وتعالى لزيارة قبرها ومناجاتها بعاطفة جياشة ورحمة واسعة ترجمت بسكب العبرات ووصف العبارات البليغة. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر فيها فجلس إليه فناجاه طويلا، ثم ارتفع صوته ينتحب باكيا، فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكانا وأفزعنا. فأخذ بيد عمر ثم أومأ إلينا فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال ذلك مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. هذا الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: غريب ولم يخرجوه. لكن هناك ما هو صحيح وثابت في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء في عمرة الحديبية قال: إن الله أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فأتاه وأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكائه، فقيل له في ذلك فقال: أدركتني رحمتها فبكيت. من الأشياء التي رويت في هذا، لكن هذا الأثر يعني ضعيف، رواه البيهقي في شعب الإيمان، يقول: لو كنت أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فاتحة الكتاب تنادي يا محمد لأجبتها لبيك. لكن هذا كما ذكرنا ضعيف. لو كنت أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فاتحة الكتاب تنادي يا محمد لأجبتها لبيك. لذلك البيهقي أورده في ضمن حديث جريج العابد لما نادته أمه وهو يصلي. فالذي استطاعه النبي صلى الله عليه وسلم بر من نوع آخر، الأول أشخاص آخرين، الذي استطاعه هو أنه زار قبر أمه وبكى كما ذكرنا، لكن امتد بره ورحمته إلى أمهاته من الرضاع وإلى حواضنه، فأحسن إليهن كل الإحسان وأكرمهن أيام إكرام، فما بالك لو كان أدرك كبيرا أمه أو أباه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك بره بحاضنته أم أيمن رضي الله عنها، رافقته منذ نعومة أظفاره إلى أن شب وترعرع وهي ترعاه وتهتم بشؤونه، وكأنه كان يرى فيها طيف أمه الذي لا يغيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها أم أيمن اعترف بفضلها فقال: أم أيمن أمي بعد أمي، وكان يقول لها: يا أمه، وكان إذا نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتي. ويروي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وكنت معه، فناولته إناء فيه شراب فلا أدري أصادفته صائمة أو لم يرده، هو لم يشرب، إما أنه لم يرد أن يشرب هذا الشراب أو كان صائما، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه من الدلال، من دلالها عليه، فجعلت تستنكر كيف لا يشرب هذا الشراب الذي قدمته. وفي رواية لابن السكن فأقبلت تضاحكه، يقول الشيخ منصور علي ناصف: أي فلما لم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمته لصومه أو لعدم رغبته صارت تتذمر دلالا عليه لمكانتها عنده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يعاملها كأنها أمه رضي الله تعالى عنه. من ذلك أيضا بره بأمهاته من الرضاع. روى أبو داود عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبصف لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعت. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد. وروى أبو داود مرسلا عن عمر بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. ولما رجع صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف ظافرا ومعه من سبي هوازن 6000 من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يعد ولا يحصى، أتاه وفد هوازن بالجعرانة وكانوا 14 رجلا مسلمين يرأسهم زهير بن سرد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالوا يا رسول الله إن في من أصبتهم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام ونرغب إلى الله وإليك يا رسول الله. وقال زهير يا رسول الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك، يعني لأن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة كانت من هوازن، فأنشده أبياتا يستعطفه صلى الله عليه وسلم بها، منها أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجو وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر. فقال صلى الله عليه وسلم قد وقعت المقاسم مواقعها، يعني الغنيمة وزعت وكل أحد استسلم حظه، فأي الأمرين أحب إليكم أطلب لكم السبي أم الأموال؟ فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، طبعا السبي أهم بكثير النسوة وكذا، فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، رد علينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا ولا نتكلم في شات ولا بعير. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني ما قسم من الغنائم لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني نتنازل عنه، فإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا. فلما فعلوا ما أمروا به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن أثنى على الله بما هو أهله أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل، يعني طيب النفس، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى هذه الحادثة وهي عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن هوازن أشار صاحب الهمزية رحمه الله تعالى فقال من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم رباء وأتى السبي فيه أخت رضاع وضع الكفر قدرها والسباء فحباها برا توهمت الناس به أنما السباء هداء بسط المصطفى لها من رداء أي فضل حواه ذاك الرداء فغدت فيه وهي سيدة النسوة والسيدات فيه إماء، أي أعتق صلى الله عليه وسلم هوازن قبيلة أمه من الرضاعة وهي حليمة السعدية وكانوا 6000 آدمي، وإنما أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان له وهو طفل فيهم رباء، رباء يعني تربية فيهم، ولأجل أن أخته من الرضاعة أتت في ذلك السبي، فمن بره لها أنه بسط لها رداءه لتجلس عليه. أي شرف لذلك الرداء، شرف عظيم لا غاية له بسبب مماسته لجسده الشريف. فصارت في ذلك السبي سيدة من فيه من النساء، وصارت السيدات التي فيه بالنسبة إليها إماء. أخت هذه تسمى الشيماء، كانت قد سبيت في من سبي من النساء من هوازن، وكانت تقول لمن أسرها من الصحابة: والله إني أخت صاحبكم. فلما علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم وفادتها ورحب بها أجمل ترحيب، وبسط لها رداءه الشريف لتجلس عليه. بل إن بعض الروايات تقول بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعيناه تذرفان، ثم جعل يسألها عن أمه وأبيه فأخبرته بموتهما، يعني من الرضاع. من صور البر بمن تقوم مقام الأم، ذكرنا الحاضنة وذكرنا المرضعة، من ذلك أيضا سيدة كان يراها يعني أمه بالفعل، وهي التي ربته. من هي؟ أحسنت، السيدة فاطمة بنت أسد، وهي زوجة أبي طالب وأم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كانت بارة به في رعايتها له يوم أن كفله عمه أبو طالب، حيث كانت له أما بعد أمه، رؤوما رحيمة عطوفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعن عمر بن علي عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه، واضطجع في قبرها وجزاها خيرا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو من هذا وزاد، فقالوا: ما رأيناك صنعت بأحد، ما صنعت بهذه؟ قال: إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها، وإني ألبسها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت في قبرها ليهون عليها عذاب القبر. وهذا في أسد الغابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. من فضائل بر الوالدين أنه يكفر السيئات، فمن بر والديه تقبل الله عمله وتجاوز عن سيئاته. قال الله سبحانه وتعالى: في من بر والديه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فجمع لمن بر والديه قبول العمل وتكفير الخطيئة إذا كانت سيئة من الصغائر. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، هذه في سورة الأحقاف. هذا فيما يتعلق بتكفير الخطيئة إذا كانت سيئة من الصغائر. أما الكبيرة فقد وردت أحاديث وآثار فهم منها أنها تدل على أن بر الوالدين يكفرها الكبائر. وقد قال مكحول والإمام أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها، إن لابد من في الكبائر من توبة خاصة بها. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كما يكفرها العقوبة في الدنيا أو العقوبة في الآخرة أو عفو الله عز وجل. أما الصغائر فتكفرها التوبة، ويكفرها أيضا الأعمال الصالحة، مجرد أنك تعمل أعمالا صالحة فهي تكفر الصغائر. كذلك مجرد اجتناب الكبائر فتكفرها أيضا الصغائر، الأعمال الصالحة من البر والصلاة والصوم والقيام والصدقة ونحوها من الحسنات الماحية. فإن من فضل الله على عباده أنه وسع لهم أسباب المغفرة وكفارات الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا أخرجه مسلم. هناك أحاديث استدل بها من قال إن بر الوالدين يكفر الكبائر، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا، وفي رواية إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ وفي رواية الترمذي: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فبرها إذن. وهذا صحيح على شرط الشيخين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ يدل على أن لو كان له والدان ويجتهد في برهما فإن هذا يكفر عنه هذا الذنب العظيم. ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الصحيحين. وفي معناه ما روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: قتلت نفسا. قال له عمر: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. كذلك روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، هذه قرية من الجوف تقع في شمال الجزيرة العربية تبعد عن المدينة النبوية مسافة 650 كيلومتر. قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي قد توفي، فجلست تبكي لما علمت ذلك، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها، تقول إني لأخاف أن أكون قد هلكت. خلاصة الأثر أن هذه المرأة تعلمت السحر ثم ندمت، ثم قالت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك. وهذا أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم وصححه. هو الحاكم بعدما ذكر هذا الخبر قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والغرض من إخراجه في هذا الموضع إجماع الصحابة حثانا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأبوين يكفيانها. هي تورطت في تعلم السحر، واضح من السياق أن الصحابة اتفقوا على لو كان الأبوين حيين لكان يكفيانها، يعني لو اجتهدت في البر يكفر عنها هذا الذنب. خلاص الكلام الشاهد يعني هنا قول الصحابة أنها سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكانا يكفيانك. على أي الأحوال الذي نقول ونحن تقريبا يعني مطمئنون أن بر الوالدين يتمم التوبة من الكبائر، يتمم التوبة من الكبائر، فلا ينبغي أن نفهم من هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا أن بر الوالدين بمجرده يكفر الكبيرة بدون توبة منها، لأن كل من ورد ذكره فيها جاء نادما على الكبيرة التي ارتكبها، والندم توبة، ده أهم ركن في التوبة هو الندم. فكل القصص التي استدلوا بها على أن بر الوالدين يكفر الكبيرة من غير توبة منها لا تنطبق، لأن كل الحوادث الذي فعل الكبيرة وأتى كان يأتي نادما تائبا من الكبيرة التي ارتكبها، وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها. فهذا يدل على أن كل منهم جاء تائبا نادما عليها، حريصا على أن يتعلم كيف يمحو أثرها وكيف يتمم توبته منها. فأجيب ببر الوالدين أو بر الأم، ومعلوم أن الندم هو الركن الأساس من أركان التوبة. طبعا مع الندم لابد من شروط لكي تصح التوبة، وهي أن تكون خالصة لله تعالى، وأن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها مع العزم على عدم معاودتها. وإن كانت المعصية تتعلق بحقوق الآخرين فعليه إرجاعها إليهم، كما يشترط أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. وقوله الندم توبة يعني إيه؟ الندم معظم التوبة، معظم التوبة ومستلزم لبقية أجزائها عادة كما بينا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لطيصلة بن مياس أتفرق من النار، الفرق هو الخوف والفزع، أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فانظر إلى الشرط هنا، ما اجتنبت الكبائر. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة، وذكر حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ثم قال: وقال مكحول والإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر. وقد قال ابن رجب قبل ذلك: وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من لم يتب ظالما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة. نعم، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث. وقال أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله: والصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أخيرا، بر الوالدين هو أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة لوقتها. فعن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود، ولم يسمه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: فحدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي بعض الروايات: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني إبقاء عليه ورفقا به. طبعا يلاحظون أنه استعمل ثم التي تفيد يعني التراخي. نعم، فرتب ذلك بثم التي تقتضي الترتيب والتراخي. قوله الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها، يعني أداء الصلاة في وقتها المستحب، وهو أول وقتها، كما في رواية ابن حبان: الصلاة في أول وقتها. طبعا تنبيه يعني أخير فيما يتعلق دايما السؤال عن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله، تأتي الأحاديث في الجواب يأتي مختلفا، فأحيانا يقول أفضل أعمال كذا وكذا، ثم في مناسبة أخرى يقول أفضل الأعمال كذا وكذا، فتعددت وجوه التوفيق بين هذه الأقوال. من جملة ما قاله العلماء في ذلك أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحوال المخاطبين، فمنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل، ومنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل آخر. اكتفي بهذا. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.